الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا مع شرح الطحاوية لابن أبي العز عليه رحمة الله. قال الشارح هنا: بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف، كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر. تفضل شيخ. قال الشارح رحمه الله: بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف، كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك، وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب، وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله. ومن لم ينتبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتد للصواب. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري، من لم يهتد له فهو ضال أيضا. ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقال: المكتوب في المصحف هو كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق. فالقرآن كلام الله، سواء حفظ في الصدور أو تلي على الألسن أو كتب في المصاحف، هو كلام الله جل وعلا. ولابد أن نفرق بين أمرين: فعل العبد وبين القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. فعندما تقرأ القرآن فعلك أنت القراءة، هذه مخلوقة. أما المسموع الملفوظ هو كلام الله ليس بمخلوق. فعند أهل السنة والجماعة يفرقون بين التلاوة والمتلو. التلاوة، تلاوة العبد، هذه مخلوقة خلقها سبحانه وتعالى. أما المتلو والمسموع كلام الله ليس مخلوق. كذلك المحفوظ في الصدر هو كلام الله ليس بمخلوق. أما الحفظ لو فعل العبد هذا مخلوق. من الذي اشتبه عليه الأمرين؟ هم المعتزلة. المعتزلة قالوا أن القرآن مكتوب في الورق، مكتوب بالمداد بالحبر، وفعل العبد الكتابة مخلوق، والمداد مخلوق، والورقة مخلوقة، إذن القرآن مخلوق. هو محفوظ في الصدور وهذه الصدور مخلوقة، إذن القرآن مخلوق لأنه موجود في مخلوق. يبقى خلطوا واشتبه عليهم الأمر، وهذا باطل. في كلام نفيس للإمام أحمد ومر معنا من قبل أنه قال: يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه هو فيها غير مخلوق. قال: حفظ بقلب، وتلاوة بلسان، وسمع بأذن، ونظرة ببصر، وخط بيد. فالقلب مخلوق، والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة، تلاوة فعل العبد مخلوقة، والمتلو غير مخلوق هو كلام الرب جل وعلا، والسمع مخلوق لو فعل العبد، والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق، والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة، والمكتوب غير مخلوق. كلام في قمة الروعة والجمال في الرد على المعتزلة. فأعمال العباد مخلوقة، هي التلاوة، صوت القارئ، هذه التلاوة، حركة اللسان والصوت الخارج، هذه مخلوقة. كتابة العبد، حركة اليد بالكتابة، هذه مخلوقة. والاستماع بالأذن للقرآن هذا مخلوق. حفظ القرآن فعل العبد هذا مخلوق. لكن المتلو، المسموع، الملفوظ، المحفوظ، المقروء هو كلام الله ليس بمخلوق. المعتزل اشتبه عليهم الأمرين، قالوا طالما أن القرآن موجود داخل الورق المخلوق، مكتوب بالمداد المخلوق، وكتبه المخلوق بحركة اليد، بهذا مخلوق. إذا القرآن مخلوق، موجود داخل القلب، والقلب مخلوق، إذا هو مخلوق، واشتبه عليهم هذا وهذا. لذلك فأعمال العباد مخلوقة، والقرآن حيثما تصرف وأين كتب وحيث تولي كلام الرب جل وعلا غير مخلوق. هذا فيه رد على المعتزلة. لاحظ معي هنا ذكر الشارح ثلاثة معاني. فكلام الله سبحانه وتعالى صفة قائمة به ليس بمخلوق. تقول هذا الكتاب، هذا الكتاب فيه خط فلان فهم منه معنى حقيقة صحيح، وهذا الكتاب فيه السماوات والأرض فهم منه معنى حقيقي صحيح، وهذا الكتاب فيه كلام الله فهم منه معنى حقيقة صحيح. هل المعاني واحدة أم مختلفة؟ مختلفة. فعندما أقول هذا الكتاب فيه خط فلان، هذا خط عثمان طه، خطه يعني نوع الخط والكتابة، هذا مخلوق. هذا الكتاب فيه السماوات والأرض، والسماوات والأرض كما نعلم مخلوقة، السماوات مخلوقة والأرض مخلوق. هل يفهم من كون أن السماء ذكرها في القرآن أن القرآن مخلوق لأن السماء مخلوقة؟ هل يفهم منه ذلك؟ المعتزلة ظنوا ذلك، قالوا أن هذا القرآن فيه السماء، فيه السماوات وفيه الأرض، والسماء مخلوقة، وهذا موجود في هذا الكتاب في القرآن، إذن هو مخلوق. خلطوا. ونحن نفرق بين هذا وهذا. المكتوب في القرآن الذي فيه ذكر السماوات والأرض، الذي فيه ذكر المخلوقات، هذا كلام الله ليس مخلوق. فعندما تقول هذا الكتاب، هذا القرآن فيه السماوات، ما تقصد فيه السماء؟ يعني ذكر السماء، الخبر عنها، بيان خلقها. لا يفهم أن السماء حقيقة هي فيها الكتاب. واضح ولا؟ فالمعتزلة قالوا القرآن مخلوق لأنه فيه السماء، قالوا القرآن مخلوق لأنه فيه آدم وفيه موسى، وآدم مخلوق، إذن القرآن مخلوق. يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يبقى قالوا آدم مخلوق، إذن الكلام مخلوق. وهذا يعقل؟ هذا لا يعقل. لماذا؟ لأن المقصود من هذا الكلام ذكر آدم عليه السلام وما جرى له مثلا من قصص ونحو ذلك. يبقى ذكر السماوات والإخبار عنها في القرآن لا يفهم أنها هي حقيقة داخل الورق، داخل المكتوب. فالمكتوب كلام الله ليس مخلوق، تمام؟ وما فيه ذكر المخلوقات هذا إخبار عن هذه المخلوقات وليس أن الكلام مخلوق. وصلت ولا؟ هذا الكتاب فيه كلام الله، يبقى هذا كلامه حقيقة ليس مخلوق. في ذاك الشرح يقول لك وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله، ومن لم ينتبه للفرق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب. ما هذه المعاني الثلاثة؟ هذا المصحف فيه خط المداد، هذا المعنى الأول، وهذا حقيقي. الثاني فيه ذكر المخلوقات، فيه ذكر السماوات والأرض وموسى وآدم. الثالث فيه كلام الله المكتوب. ما الفرق بينهما؟ لما أقول هذا المصحف فيه كلام الله، يبقى المعنى يختلف عن فيه السماوات والأرض، يختلف عن فيه مداد وخط فلان، لو خط عثمان طه أنا كتب المصحف. واضح ولا؟ فعندما نقول هذا المصحف فيه خط عثمان طه كتبه عثمان، يبقى خط نوع الخط هذا ماذا؟ مخلوق. المداد الذي كتب بالمصحف مخلوق، تمام. فيه ذكر السماء والأرض، يعني القرآن فيه خبر السماء والأرض، وليس أن السماء المخلوقة موجودة حقيقة داخل الآيات المصحف. واضح ولا؟ وعندما نقول القرآن هذا المصحف فيه كلام الله حقيقة ليس بمخلوق، ها، لكن المعتزلة اشتبه عليهم الأمر، قالوا أن القرآن فيه ذكر آدم وآدم مخلوق، إذن القرآن مخلوق. فيه ذكر السماوات والأرض وهي مخلوقة، إذن القرآن مخلوق. قالوا القرآن فيه المداد مكتوب على ورق وهذا مخلوق، إذن القرآن مخلوق، ولم يفرقوا بينهما. واضح يا جماعة ولا؟ إذا كان يقول وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل العبد، هذا ماذا؟ القراءة صوت مخلوق، أما المقروء المسموع كلام الله ليس مخلوق. هيضرب مثال بقى. قال ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا ألا كل شيء ما خلا الله باطل من خط كاتب معروف لا لقال هذا من كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا خبر حقيقة. لا، في طبعة أخرى حبر حقيقة، هذا الصواب. قال وهذا حبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. يبقى هذا كلام من؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ هذا كلام لبيد حقيقة. وعندما يأتي الكاتب ويكتب بخطه داخل ورقة هذا الكلام، نقول هذا خط فلان، وهذا الكلام كلام لبيد، هذا الكلام في الحقيقة كلام لبيد. أما الخط، نوع الخط، خط فلان غير لبيد، يبقى نفس الكلام. يبقى القرآن الكلام المكتوب فيه هو كلام الله ليس مخلوق، أما الخط نوع الخط هذا خط فلان مخلوق. وصلت ولا؟ ماشي. قال والقرآن في الأصل مصدر، فتارة يذكر ويراد به القراءة. قال تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، وتارة يذكر ويراد به المقروء. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. هناك فرق بين القراءة والمقروء. فقال والقرآن في الأصل مصدر، مصدر قرأ، يقرأ قراءة. يبقى المصدر ما هو؟ مصدر القرآن القراءة. فقال القرآن أتى في النصوص بمعنى القراءة وأتى بمعنى المقروء. طب القسم الأول القرآن أتى في النصوص بمعنى القراءة، كما في قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما مقصود هنا قرآن الفجر؟ يعني قراءة الفجر. يبقى سمي القرآن في الآية قراءة. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، معنى الحديث زينوا قراءة القرآن بأصواتكم، يبقى المقصود من القرآن هنا القراءة. المعنى الثاني أن القراءة هو مصدر القرآن، يأتي بمعنى المقروء، كما في قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى الآية؟ إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، يبقى المقصود هنا من القرآن المقروء. وكما في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، يبقى قرئ القرآن المقصود من القرآن هنا إيه؟ المقروء. واضح. وفي الحديث إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، المقصود القرآن هنا المقروء. إذا السلف يفرقون بين القراءة والمقروء. القراءة فعل العمد، هذا مخلوق، أما المقروء كلام الله ليس بمخلوق. ومن لم يفرق بينهما فهو ضال، كما قال الشارح، كما قال الشارح هنا من لم يفرق بينهما، يقصد من المعتزلة لم يفرق بينهما، فقالوا فعل العبد القراءة مخلوق، إذن القرآن مخلوق، وفرق لم يفرق بينهما. وقال قال فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ولا لسان. عندكم بلا واسطة ذهن؟ بلا واسطة ذهن في سقط عندك في طبعة بلا واسطة ذهن؟ نعم. قال الحقائق عموما لها أربعة مراتب، أي حقيقة لها أربعة مراتب. الأولى حقيقة وجودية عينية، لها وجود عيني. الثاني حقيقة ذهنية. الثالث حقيقة لفظية، ده الثالث لفظية. الرابع رسمي وكتابي. كم مرتبة الحقائق؟ أربعة. مثال الجبل، الجبل له حقيقة وجودية ذهنية لفظية رسمية. الجبل له حقيقة عينية، له وجود، تراه بعينك موجود، هذا الجبل جبل فلان معروف موجود، له حقيقة وجودية. وكذلك له حقيقة ذهنية، يعني متصور في الذهن، متصور إن هذا جبل فلان. الثالث لفظية، أتكلم بلساني وأقول جبل كذا، جبل فلان، جبل الطور، تكلمت به. الحقيقة اللي هي اللفظية. الرابع حقيقة رسمية يعني كتابية، أكتب بيدي جبل الطور. كذلك كل الحقائق، أحمد محمد، أقول أحمد ابن فلان، أحمد ابن فلان له حقيقة وجودية عينية ذهنية كلامية رسمية، واضح؟ دي الحقائق عموما، واضح ولا؟ نضرب مثال آخر. فقال ولكن الأعيان تعلن في الذهن، العين المحسوسة أولا تعلن، تعلن في الذهن وتذكر لفظي باللسان وتكتب باليد. كم كده كم مرتبة؟ ها ثلاثة. بس بيتكلم على الأعيان الوجودية الحقيقية، مش كده؟ يبقى هذا الترتيب صحيح. هذا الترتيب إيه؟ لأن الحقائق عموما إيه؟ لها في البداية لها وجود عيني موجودة، حقائق عينية موجودة، خلاص بعد كده استوعبها لها وجود في ذهني، وبعد ذلك بإيه؟ بلساني، تذكر بلساني، وبعد كده إيه؟ تكتب. ربما يتقدم هذا على هذا، لكن عموما هذا الأربعة. فهيكلم هنا على الإيه؟ على القرآن. المرتبة الرابعة اللي هي مرتبة الكتابة في المصحف. يبقى الكتابة في المصحف حقيقة، والتكلم به هي المرتبة الثالثة. تكلم به حقيقة، هنطبق بقى الكلام بقى، ماشي كده؟ فقال ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة اللي هي الكتابة. وأما الكلام، الكلام هي مرتبة الثالثة. فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، يعني لا ثم واسطة، مرتبة متوسطة بين الثالثة والرابعة. المرتبة الثالثة التكلم به، والرابعة الكتابة، لا يوجد واسطة بين الثالثة والرابعة. في كلام مهم جدا. فمعنى هذا فليس بين مرتبة اللفظ ومرتبة الرسم والكتابة مرتبة متوسطة. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه مجموع الفتاوى: فالقرآن كلام الله، والكلام له هو المرتبة الثالثة، ليس بينه وبين الورق مرتبة أخرى متوسطة، بل نفس الكلام يثبت بالكتاب، يثبت بالكتاب، كما قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. واضح كده ولا إيه؟ إذا تكلم به سبحانه وتعالى فهو كلامه حقيقة، وإذا كتب في المصاحف فهو أيضا كلامه حقيقة. هذه مرتبة وهذه مرتبة، واضح ولا إيه؟ رح قال هنا بل هو الكلام الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. ما معنى هذا الكلام؟ أنا هضرب لك مثال. أنا أتكلم معكم الآن، أتكلم معكم الآن، أقول لكم كذا وكذا، هذا كلامي سمعتموه مني مباشرة، تمام؟ هل يحتاج هذا الكلام لسان آخر معبر عن هذا الكلام؟ لا، بلا لسان، ماشي؟ وقال بلا واسطة ذهن، يعني معناه إيه بقى هنا؟ يعني كلامي خرج مني ثبت الكلام، سواء فهمت معنى أو لم تفهم معنى قد وقع الكلام، ها ثبت الكلام، سواء أنت وعيت معنى في الذهن أو لم تعي معنى ثبت وخرج، واضح ولا؟ فالله جل وعلا قد تكلم بالقرآن سواء كتب أو لم يكتب، هو كلامه سبحانه وتعالى. وعاه البعض من الناس أو لم يعوه، هو كلامه سبحانه وتعالى وقع منه، وصلت ولا؟ ها فهناك فرق بين الكلام وبين يا جماعة الكتابة. فعندما أتكلم بكلام وأنت تسمعه مني مباشرة فهذا هو كلامي حقيقة، وربما لا أتكلم بالكلام ولكن أكتب كلاما في ورق وأدفعه إليكم، هتقول هذا كلامي أم كتابة فلان؟ أكتب كلاما في ورق ولا أتكلم به ولا أنطق به، لا أتكلم به ولا أنطق، لكن أكتبه في الورق وأدفعه إليكم لكي تصوروه، هتقول إيه؟ هذه كتابة فلان. لكن عندما أتكلم وأنطق بالكلام، واضح؟ تقول هذا كلامي حقيقة سمعتموه مباشرة بلا واسطة، واضح ولا؟ خرج من الكلام يبقى هو كلام منسوب إلي، سواء كتب أم لم يكتب، وعاه البعض أو لا يعيه البعض. يبقى الله جل وعلا تكلم بالقرآن سواء كتب أم لم يكتب هو كلامه سبحانه وتعالى، وعاه البعض أم لا فهو كلامه سبحانه وتعالى. واضح كده؟ أول حاجة بسيطة كده ممكن تكون زي التأكيد أو تبين أنا فهمت، يعني زي الرسالة بتاعت الشافعي، قالوا هذه رسالة الشافعي، دي رسالة، ما أعرفش إن ده كلام الشافعي أو هذه رسالة؟ رسالة ماشي هتتضمن كلامه، هتتضمن كلام. ماشي، مسألة أخرى جديدة. قال والفرق بين كونه، قال والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم، إذ القرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم لم ينزله على غيره أصلا، ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس، وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم أي ذكره، بخلاف قوله في رق منشور ولوح محفوظ وكتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. ماشي. لا تعارض بين قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين وبين قوله تعالى كتاب مكنون، وقال تعالى ولوح محفوظ. واضح؟ لا تعارض بين الآيات. كيف إن هو الرب جل وعلا ذكره مرة في رق منشور وقال في زبر الأولين، ما معنى زبر الأولين؟ في الكتب الأولين. هل هناك تعارض؟ لا تعارض بين الآيات. ما معنى وإنه القرآن لا في زبر الأولين أو محمد صلى الله عليه وسلم في زبر الأولين؟ يعني ذكره في الكتب السابقة والإخبار عنه في الكتب السابقة والثناء على محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة. واضح؟ أما في قوله تعالى في رق منشور، الرق اللي هو الورق، ماشي، منشور يعني مكتوب حقيقة، القرآن نفسه مكتوب في رق منشور، مكتوب في اللوح المحفوظ، في كتاب مكنون، مكتوب كاملا في اللوح المحفوظ. واضح؟ مكتوب في الرق المنشور حقيقة. أما وإنه لفي زبر الأولين معناه الإخبار عنه أنه كلامه سبحانه وتعالى، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله جل وعلا. واضح كده الفرق بينهما؟ هذا لك مثال. عندما أقول إن محمد في المسجد وإن محمد في الكتب الماضية، لو هنقصد به محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ما الفرق عندما أقول إن محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ يعني عينه حقيقته، حتى قال هنا الشارح العبارة التي ذكرها، قال هو بعينه موجود، الحصول والاستقرار مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك هو موجود، لكن في الكتب الماضية معناه ذكره هو الإخبار عنه. طب هذا لك مثال. كان تمية الفتوى الحموية الكبرى، هذا أو هذه الرسالة هي مستقرة في مجموعة الفتاوى. واضح كده ولا ايه؟ هي مستقرة فين؟ استقرار حصولها، وجودها، حقيقتها، الرسالة بكلها برمتها موجودة فين؟ في مجموع الفتاوى. وأقول لك الفتوى الحموية في زاد المعاد لابن القيم مثال، يعني نفترض في زاد المعاد ابن القيم، يبقى ما معنى الفتوى الحموية في زاد المعاد وما معنى هي في مجموع الفتاوى؟ ما معنى عندما أقول يبقى الرسالة بذاتها بحقيقتها بعينها برمتها بكاملها فين؟ في مجموع الفتاوى مستقرة موجودة حقيقة كاملة، ماشي. وعندما أقول هي في زاد المعاد ابن القيم يعني ذكرها وأثنى عليها، واضح كده ولا؟ يبقى القرآن كما أخبر سبحانه وتعالى وإنه لفي زبر الأولين، يعني ها الإخبار عنه في الكتب الماضية، لكن في رق منشور في اللوح المحفوظ، يعني حقيقته مكتوب بعينه في اللوح. إذن لا تعارض بين المعنيين، خلافا للمعتزلة الذين أحدثوا التعارض، كيف إنه في رق منشور وكيف إنه في اللوح المحفوظ، لا هذا مخلوق وأحدث. لذلك هذه الشبهات ضعيفة عند المعتزلة. هنا أقوى الشبهات عندهم استدلوا بآيتين، بقوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا، والآية الأخرى قالوا جعل معنى الخلق الله خالق كل شيء. وباقي الشبهات يعني هي ضعيفة سهل الرد عليهم فيها. وتجد أن الشارح هنا بيركز على بدعتين في الرد وذكر شبهات من ومن. في البداية لما ذكر كم فرقة خالفوا أهل السنة؟ ها 9 فرق فاكرين؟ ذكر 9 والعاشر أهل السنة والجماعة. لكن هنا ركز في الشرح على فرقتين، من المعتزلة والأشعر. لماذا؟ لعموم خطرهما أكثر الانتشار. يعني بدعة المعتزلة بأن القرآن مخلوق هذا موجود إلى الآن. هناك من يقول بهذا، تخيل معي، هناك من يقول بهذا، الزيدية، الشيعة الاثنى عشرية، الإباضية من الخوارج يقولون بهذا الكلام. هذه بدعة موجودة، وبدعة الأشاعرة موجودة الآن في زماننا بكثرة ومنتشرة وتدرس وفيها مؤلفات. فدي أكثر، هذه البدعة أكثر بدعة انتشارا في زماننا في العالم الإسلامي، بدعة المعتزلة وبدعة الأشاعرة والكلابية في هذه المسألة في القرآن. إذاك بيركز في الرد عليهم. إذا لا تعارض بين الآيات. قال والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب. طب هذا واضح، الكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، محل الكتابة اللي هو مكان الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب. طب ما الفرق؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ المكتوب، الكلام مكتوب، كلام الله ليس حقيقته، كلامه حقيقة ليس مخلوق، لكن محل الكتابة هذا مخلوق، ماشي. قال ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. قلنا الأعيان الخارجة مثل السماء والأرض ذكرت في القرآن، ما المقصود؟ ذكر بيانها، بيان خلقها، واضح؟ وليس ولا يفهم أن القرآن مخلوق. شبهة المعتزلة أقول لك القرآن فيه السماء، فيه آدم، فيه موسى، وآدم مخلوق، إذن يبقى القرآن مخلوق إنه موجود داخل الآية، داخل القرآن، وهذا خلط عجيب. هذا اللي يقوله عقل، واضح عليه. فنقول الأعيان الخارجة هذه مخلوقة إن ذكرها سبحانه وتعالى في كلامه بيان ذكرها وخبرها، وليست أنها حقيقة موجودة داخل المصحف، تكون واضح. فليفهم من هذا إن الكلام مخلوق، فالمدون كلام الله ليس بمخلوق مع أنه متضمن لذكر المخلوقات، واضح ولا في فرق بينهم؟ قال وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه، فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله، ولا ما قرأ القارئ كلام الله. ما زال الشارح يرد على الكلابية والأشاعرة، زعموا أن القرآن هو معنى نفسي قديم أو معاني نفسية قديمة، فيبدأ الشارح برد عليهم بيان حقيقة الكلام. ما حقيقة الكلام؟ قال هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ. يبقى أصل الكلام في اللغة العربية هو ما إيه؟ ها؟ ما يتكلم به، كما قال ابن مالك تعريف الكلام كلامنا لفظ مفيد كالسقم. يبقى اللفظ لفظ يعني مسموع يدل على معنى مفيد، واضح؟ يبقى هذا أصل الكلام في اللغة العربية هو اللفظ المسموع، تمام؟ إذا كلام الله حقيقة تكلم به القرآن، تكلم به سبحانه وتعالى بلفظ وحرف مسموع سمعه منه جبريل، فهنا بيرد عليه بحقيقة الكلام. الله جل وعلا يتكلم بصوت، وده حقيقة، يتكلم بصوت وحرف مسموع. ما الدليل على ذلك؟ الحديث الذي رواه البخاري معلقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الخلائق يوم القيامة فيناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب، فيقول أنا الملك أنا الديان. وكذلك من الأدلة إذا تكلم الله جل وعلا بالوحي أخذت السماوات منه رجفة رعدة شديدة. هل ترتجف السماوات عندما تسمع المعنى نفسه القديم أم تسمع صوت؟ تسمع الصوت، تكلم سبحانه وتعالى بالوحي بصوت مسموع فترتجف، لا أنها ترتجف من المعنى النفسي، واضح؟ وعندك في الحديث الآخر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة عصفوان، وأنها يغشى عليها عند سماع كلام الباري، واضح؟ وليس المعنى النفسي. فالله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت، فهو بيبدأ يرد على الأشاعرة حقيقة الكلام هو ما يسمع منه، وجبريل سمعه من الله مباشرة، والناس يوم القيامة يسمعون الكلام من الله، والملائكة سمعت الكلام من الله حقيقة بصوت وحرف أو عن مبلغ عنه. فقال فإذا قاله السامع فهو مقروء له مثله كلام الله حقيقة، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، هو كلامه حقيقة. ومر معنى هذا لا يصح نفيه، عندما نقول القرآن كلام الله حقيقة لا يجوز نفي ولا صح نفيه، لأنه حقيقة تكلم به بلفظ وحرف مسموع، يبقى لا يجوز نفيه. لا يجوز أن أقول أن المصحف ليس فيه كلام الله، أما المجاز يصح نفيه. فعندما أقول لك سمعت أو رأيت خطيبا أسدا يخطب على المنبر، رأيت أسدا يخطب على المنبر، هذا يسمى مجاز. حقيقة مجاز. رأيت أسدا يخطب على المنبر، هذا مجاز، يصح نفي أم لا؟ لم يخطب أسدا، الأسد لم يخطب على المنبر، يصح نفيه. واخفض له جناح الذل، هذا مجاز. ماشي، أقول إنسان ليس له جناحان، يصح نفيه أم لا؟ يصح نفي، مجاز. لكن الحقيقة القرآن كلام الله حقيقة لا يجوز نفي الحقيقة. ماشي. قال فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله لأنه حقيقة، ولا ما قرأ القارئ كلام الله. وقد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. والأصل الحقيقة، ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك ضلالة. هذه الآية قوية في الرد على الأشاعرة والكلابية، وبيان أن كلام المولى تبارك وتعالى مسموع، قال حتى يسمع كلام الله، يبقى كلام الرب جل وعلا مسموع يتكلم بصوت. لكن عند الأشاعرة كلام المولى جل وعلا معنى نفسي غير مسموع، المعنى غير مسموع. قالوا ما الذي يسمع؟ ما هو المسموع؟ اللي هو العبارات. قالوا القرآن عبر عنه جبريل، هذا هو المسموع، لكن المعنى نفسه غير غير مسموع عندهم. الآية ترد عليهم قال حتى يسمع كلام الله، فأجيروا حتى يسمع كلام الله، لم يقل حتى يسمع عبارة كلام الله، لم يقل ذلك. هي قوية في الرد عليهم، لكن لماذا قالوا عبارة عن كلام الله؟ بسبب إنكارهم أن الله تعالى يتكلم بصوت. قال وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروء والمكتوب ليس كلام الله كلام الله، وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد، كلام من؟ الأشاعرة، لا يتصور سماعه منه، لأن عندهم المعنى النفسي، يبقى المعنى النفسي لا يتصور السماع منه. وإن المسموع المنزل المقروء، وقال والمكتوب ليس كلام الله، بل هو عندهم عبارة عن كلام الله عز وجل، كما ذكرت لكم أنهم فرقوا بين ألفاظ وحروف القرآن وبين معاني. قالوا المعنى معنى القرآن للصفة النفسية القديمة، أما الألفاظ والحروف عندهم مخلوقة من تعبير جبريل، يبقى الذي يسمع عندهم هي الألفاظ المخلوقة، لكن المعنى نفسه لا يسمع، هذا عندهم. السلف قالوا المكتوب كلام الله حقيقة، السلف قالوا أن المكتوب في المصحف هو كلام الله حقيقة، تكلم به بلفظه وحروفه ومعانيه. وإحنا بينا الفرق بين الأشاعرة والكلابية عندما قالوا عن القرآن ماذا؟ هم اتفقوا ليس كلام المولى تبارك وتعالى حقيقة، القرآن ليس كلام الله عندهم، قالوا عبارة ده كلام الأشاعرة، حكاية كلام الكلابية، وفرقوا بينهما. ما الفرق بين العبارة والحكاية؟ الحكاية تطابق، الحكاية للمحكي، التطابق بين الحكاية والمحكي، لكن العبارة تعبير عن إيه؟ عن الكلام، ولا يلزم التطابق. قال فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدأ، وكذلك قال غيره من السلف، ويقولون منه بدأ وإليه يعود، وإنما قالوا منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل، فبدأ الكلام من ذلك المحل. فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به، فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال تعالى ولكن حق القول مني، وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومعنى قولهم وإليه يعود يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف، كما جاء ذلك في عدة آثار. لاحظوا معي هنا كلام الطحاوي رحمه الله يرد على جميع الطوائف، على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية، عندما قال كلام الله منه بدأ، منه بدأ عند أهل السنة الجماعة أن الكلام ابتداؤه من الله، الله جل وعلا تكلم بالقرآن حقيقة بداية الكلام من الله، واستدل بالآيات تنزيل الكتاب من الله ابتداء، ولكن حق القول مني، يبقى ابتداء الكلام من الله جل وعلا. خالف ذلك الجهمية قالوا ابتداء الكلام من غيره، قالوا أن الله تعالى خلق الكلام في الشجرة، يبقى ابتداء الكلام منين عند المعتزلة الجميع؟ من الشجرة أو في المحل الذي خلقه فيه، قالوا أن الله خلق الكلام في محل، يبقى ابتداء الكلام عند الجهمية ابتداء عند المحل الذي خلقه، واضح؟ وأما عند الأشاعرة والكلابية عندما قالوا أن الألفاظ والعبارات مخلوقة، يبقى ابتداء الكلام من جبريل عندهم، أو ابتداء الكلام من محمد صلى الله عليه وسلم عندهم، لأن الألفاظ مخلوقة من تعبير جبريل ومحمد، يبقى عندهم بدأ عند الأشاعرة عند الأشاعرة والكلابية، هل بدأ من الله؟ بدأ لا، عند الأشاعرة والكلابية بدأ من جبريل أو من محمد صلى الله عليه وسلم. فكلام الطحاوي في الرد على هذه الطوائف بدأ أي من الله، تكلم به ابتداء منه سبحانه وتعالى. وقال وإليه يعود في آخر الزمان، في آخر الزمان، كما في الأثار ما ورد عن عبد الله بن مسعود قال أكثروا من تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قالوا طب المصاحف ترفع كيف بما في الصدور؟ قال يسر عليه ليلة فاصبحون ولا تذكروها منه حرفا. هذا في آخر الزمان أن القرآن يرفع بالكلية، هذا في آخر الزمان. يبقى هنا تعريف السلف للقرآن، منه بدأ وإليه يعود، ابتداء الكلام من الله جل وعلا، ونسبة القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم وإلى جبريل وإنه لقول رسول كريم، هذا ورد في حق محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل، نسبة تبليغ عن الله، لكن ابتداء الكلام من الله جل وعلا، هو الذي تكلم به ابتداء. لكن عند المعتزلة والجهمية ابتداء الكلام ليس من الله، عندهم خلقه في محل، ابتداء الكلام في هذا المحل. كلام الله بلا كيفية، كلام الله بلا كيفية. قال الشارح رحمه الله: وقوله بلا كيفية أي لا تعرف كيفيته، أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز، وأنزله على رسوله وحيا، أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبريل عليه السلام من الله، وسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. لاحظ معي، قال الطحاوي رحمه الله بلا كيفية، أي بلا كيفية معلومة بالنسبة لنا، الله جل وعلا يتكلم بكيفية هو يعلمها ولكن نحن لا نعلم كيفية الكلام، هذا واضح، ماشي، لا نعلم كيفية التكلم به قولا، تأكيد بالمصدر أن الله تعالى يتكلم كلام حقيقي، قال قولا، قولا مسموع ملفوظ، واضح، قولا حقيقة ليس بالمجاز، ليس بمجاز. من الذي استعمل مجاز وقال إن هو كلام الله مجازا؟ ومن؟ المعتزلة قالوا كلام الله مجازا، وكذلك الأشاعرة والكلابية قالوا هذه الألفاظ كلام الله مجازا، لكن هو في الحقيقة عبارة أو حكاية لكن ليس كلام المولى حقيقة، عنده مجازا. طب قال: وأنزله سبحانه وتعالى على رسوله وحيا، أدلة كثيرة جدا أن الله تعالى أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك، من ربك بالحق، يبقى نزل من عند الله جل وعلا. وأن جبريل عليه السلام سمع القرآن من الله حقيقة بلا واسطة، وسمع لفظا وحرفا ومعنى، ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم مفرقا. وذكر الشارح قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، يعني على مكث على مهل. قال: وقرآنا فرقناه، ما معنى أنزله سبحانه وتعالى منجما؟ وبينا من قبل أن القرآن على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى وهي مرتبة الكتابة، الثانية وهي الإنزال جملة، الثالث التكلم به. الأول المرتبة الأولى وهو الكتابة، أي أن الله تعالى كتب القرآن كله في اللوح المحفوظ أزلا. ما الدليل؟ قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. المرتبة الثانية الإنزال، أنزل سبحانه وتعالى جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إن أنزلناه في ليلة القدر، على الصحيح من أقوال أهل العلم، جملة واحدة. وأما المرتبة الثالثة وهي التكلم به، وهذه المرتبة تكلم سبحانه وتعالى بالقرآن، هل تكلم به أزلا أم تكلم به بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ حدث الخلاف بين أهل السنة والأشاعرة في هذه المسألة. عند الأشاعرة قالوا معاني أو معنى القرآن تكلم به في نفسه أزلا، وعند أهل السنة والجماعة قالوا أن الله تعالى تكلم بالقرآن بألفاظه وحروفه ومعانيه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم مفرقة على مدار 23 عاما على حسب الأحداث والوقائع. يعني الله جل وعلا يتكلم بالوحي فيسمع منه جبريل حقيقة والذي سمعه جبريل سمع الكلام حقيقة من الله لفظا وحرفا ومعنى، ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا على مدار 23 عاما. وهذا يبطل قول من قال أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود في بعض الكتب، يقول لك جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعطل أن الله تعالى يتكلم بصوت مسموع، وهذا باطل. بل أن جبريل سمع القرآن حرفا ومعنى. ماشي الشيخ أبو الدلال اللي هو من اللوح المحفوظ لبيت الأدب كان إمتى؟ هذا الثاني. هذا الثاني دي مرتبة ثانية. آه نعم، بعد البعثة كذلك. يعني حتى الانسان ده قبل التكلم ولا ممكن يكون ان الله تكلم او انزل يعني بعض الايات انزلت؟ نعم، انزلناه في ليله القدر. ان انزلناه في ليله القدر جمله واحده. ايوه، هي ليله القدر دي ما كانش في قبلها تكلم من الله، بس هتحتاج لدليل. هذا لا اشكال فيه انه انزله الى بيت العزه في السماء الدنيا جمله واحده، لا اشكال فيه. الاشكال كله فين؟ في الكتابة، في الكلام، التكلم به، في التكلم به. ده الإشكال. تكلم سبحانه وتعالى في هذه الآيات، هل في الأزل أم تكلم به بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ مسألة أنه الإنزال جملة واحدة هذه لا إشكال فيها. نعم، استدلال بقوله ما أنزلناه السبب فقط، فيها قولين لأهل العلم، قولين لأهل العلم فيها، قول انه نزل، قول ايوه قولين ان انزلناه في ليله القدر، فيها قولين انه انزله سبحانه وتعالى جمله واحده الى بيت العزه، وفي قول ابتداء الكلام من اللي هو القران ابتدى به الكلام في ليله القدر، ابتداء الكلام بالقران، ابتداء الكلام تكلم سبحانه وتعالى ابتداء بالقران في ليله القدر، هذا قول. والقول قولين اهل العلم فيه. نعم، برضو الاشكال عندنا فين؟ في التكلم به، هل تكلم بالقرآن بألفاظه وحروفه في أو أزلا في نفسه، أم تكلم به بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأشاعرة قالوا أن هذا القرآن تكلم الله به في نفسه أزلا. طب نقول لهم جبريل كيف سمع الكلام من الله؟ عندكم الله لا يتكلم، عند أشاعرة الرب لا يتكلم بصوت وحرف، لا يتكلم بصوت حرف مسموع. كيف سمع جبريل القرآن من الله؟ يقولون هو لم يسمعه من الله، ولكن ألقى في روع جبريل بالمعاني التي يريد أن يتكلم بها، فعبر عنه جبريل، أو يقولون ألهمه المعاني التي يريد أن يتكلم بها، ألهمه المعنى، هما جعلوا القرآن معنى واحد، فقال ألهمه المعنى فعبر عنه، أو ألقاه في روعه فعبر عنه، لأنهم عندهم الرب لا يتكلم به بصوت وحرف مسموع. عند أهل السنة الله جل وعلا تكلم بالقرآن بصوت وحرف ولفظ ومعنى سمعه منه جبريل مباشرة ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن مفرق. مما يدل على ذلك قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي محدث التنزيل والتكلم به. ومما يدل على أن الله تعالى تكلم بالقرآن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه حادث التنزيل والتكلم وليس أزلي، الآية في سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هل تكلم سبحانه وتعالى بهذا الكلام أزلا أم تكلم به بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يسمع. الله سمع هذا الحوار الذي جرى بين هذه المرأة وعند جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل سبحانه وتعالى هذا الحوار الذي جرى، يبقى الكلام هنا يدل على أنه حادث التنزيل والتكلم به، واضح ولا؟ وهذه الآية جعلت الآمدي من كبار الأشاعرة يرجع عن مذهب الأشاعرة أنه قالوا الكلام أزلي. قال وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى، يعني نزول القرآن من عند الله يدل على إثبات صفة العلو لله جل وعلا، ويأتي الكلام عليه. ماشي، نخلص الى عشان نخلص لو وقفت الشيء. السنة الجماعة قالوا انه تكلم به أزلا وتكلم به أيضا مكتوب أزلا في اللوح المحفوظ، لكن ابتداء الكلام تكلم به متى عند أهل السنة؟ بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي.

نزل من السماء. سماء يسمى سموا أي علوة، أي نزل من العلو أي من السماء أو من المزني أو من المعصرات، يبقى هذا نزول مخلوق من مخلوق. واضح ولا إيه؟ المطر مخلوق والسماء مخلوقة، يبقى هذا إنزال مخلوق. كذلك الحديد خلقه سبحانه وتعالى في أعلى الجبل، فعندما يستخرجون الحديد والمعدن يستخرجونه من أعلى الجبل إلى أسفله، هنا في نزول، يبقى هو في العلو، أنزله سبحانه وتعالى. ما معنى أنزله؟ هو هنا بيتكلم على نزول الحديد وثمانية أزواج من أنعام مطلق. لاحظ معي، نزول المطر مقيد من السماء من المزن المصر. طب نزول الحديد ها والأنعام قال لك مطلق، لكن هذا النزول من علو لسفل. كيف ذلك؟ ذكر وجه هنا أن الحديد إنزاله مطلق، كذلك الأنعام إنزاله مطلق، فلا يشتبه هذا بهذا. فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض، الجبال عالية، فيستخرجون الحديد من أعلى إلى أسفل، وهذا المقصود، وهو مخلوق. كذلك الأنعام من البداية، الذكر عندما يطأ الأنثى يعلو ماءه على رحمها، واضح كده، يبقى علو. وعندما تلد ينزل الجنين كذلك من بطنها على سطح الأرض، إذن هذا في إنزال من علو إلى سفل، لكن هذا إنزال مخلوق فيما يتعلق بالأنعام. وكذلك إنزال الحديد من علو لسفل هذا مخلوق، لكن إنزال القرآن من الله هذا ليس مخلوق، فلا يشتبه إنزال القرآن، نزول وحي وكلام منه سبحانه، لا يشتبه بنزول المطر ونزول الحديد والأنعام. واضح ولا؟ قال الشارح رحمه الله: وقوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الإشارة إلى ما ذكره من التكلم به على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق. وقال: وقوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، رده على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر. إحنا أهل السنة والجماعة عندهم تصديق جازم أن القرآن هو كلام الله حقيقة ليس بمخلوق، وهذا في رد على المعتزلة الذين زعموا أنه كلام المولى لكن ليس حقيقة إنما مجاز وأنه مخلوق. ماشي. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به أن هذا كلام حقيقة، وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما، ولزم ألا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه، وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس، لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي، أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهوى الذي هو دون الملك. هذه العبارة قال بالحقيقة كلام الطحاوي، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. قال بالحقيقة بترد على الطوائف، على المعتزلة والأشاعرة والكلابية، كلام الله حقيقة، رد على المعتزلة وهذا واضح، ورد على الكلابية والأشاعرة أن عندهم الكلام هو المعنى النفسي القديم، وأما الألفاظ ليست كلام المولى تبارك وتعالى حقيقة، إنما هو مجاز، مجاز عن كلام الله، فعبروا قال عبارة أو حكاية عن كلام الله. فقالوا أن المعنى هو الكلام النفساني وعبرون عنه ذلك. المعنى القديم القائم بذات الرب جل وعلا هو كلام نفساني. فيرد عليهم الشارح هنا ويقول: هل المعنى النفسي يسمى كلاما أم لا؟ لا، لا يسمى كلاما. قلنا في اللغة العربية كما قال كلامنا لفظ مفيد، يبقى لفظ مسموع الملفوظ مسموع يفيد معنى. لكن تقول زورت في قلبي أو في نفسي كلاما، هل يقال هذا ما جرى في نفسك من حوارات هذا يسمى كلاما؟ لا يسمى كلاما. مما يؤكد هذا من السنة النبوية، قال صلى الله عليه وسلم للرجل: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح. ما الكلام الذي يبطل الصلاة؟ هل المعنى النفسي أم الكلام المتلفظ به؟ ها، الكلام المتلفظ به وليس المعنى النفسي الذي يبطل الصلاة. واضح ولا؟ هذه واحدة. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم. ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، فهناك فرق بينهما. فما يجري في النفس وما يزوره الإنسان في نفسه، يقول الكلام نفساني، هذا لا يسمى كلاما. ويلزم من هذا الكلام عند الأشاعرة تشبيه الرب جل وعلا بالأخرس، ويلزم منه أن الأخرس متكلم. لا، عنده ما هو الأخرس لا يتكلم، الأخرس لا يتكلم. عند هؤلاء الأشاعرة يلزم منه أن الأخرس متكلم، أنه يتكلم كلام في نفسه خلاص كده. فيقول لك أن الأخرس يريد أن يتكلم بكلام، فيعبر عنه مثلا: فلان ضربني، ماشي، فلان ضرب. هو لا يتكلم لفلان ضربني، لكن بيشير بيديه هكذا، ماشي، فلان هكذا بيديه ضربني في رأسي، فبيشير، لا يستطيع أن يتكلم له أخرس، فيشير بيديه ها على هذا ضربني في رأسي. فيأتي الآخر يكتب هذه الإشارات، هل يقول هذا الكلام الذي كتبه هو كلام أخرس ولا عبارة عنه؟ عبارة عنه. إذن كلام الأشاعرة في تشبيه الرب جل وعلا بهذا الأخرس، ولكن هم لا يصرحوا ويقولون أن الله تعالى يتصل بالخرس، لكن هذا للأسف في تشبيه بكلام لازم كلامي هذا كالأخرس. ماشي، إذن خلاص الكلام عند الأشاعرة جعلوا المعنى هو معنى القرآن، هو المعنى النفسي القديم. وأما الألفاظ، ألفاظ القرآن والتوراة والإنجيل، هو من نظم من؟ ها، من نظم جبريل. وبعضهم قال خلقه في الهواء، أو بعضهم قال هو من نظم جبريل، وهذا نكتفي بذلك. طبعا كلام الطحاوي يرد عليه كلام الله حقيقة، ينقد مذهب الأشاعرة. كلام الله حقيقة اللي هو اللفظ والحرف والمعنى، كلام الله حقيقة، ينقد مذهب الأشاعرة والكلابية. وأقول قول هذا وأستغفر الله. التحاول لا، والتحاول التحاول مش التحاول مع الله. طب هي